رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تصلوا إلى أفضل الأعمال وأعظم الأحوال حتى تتصدقوا من أفضل أموالكم وأحبها إلى نفوسكم وأغلاها وأنفسها، وتؤثرون مال الله عز وجل على ما لأنفسكم، وتختارون في الصدقة ما تصفون لأنفسكم فتجعلونه لوجه الله، حينها تحظون بالأجر الجزيل والثناء الجميل. والله سبحانه وتعالى يعلم النيات ويطلع على الخفيات، فيعلم من تصدق لوجهه ومن أنفق رياء وسمعة فلا يضيع عمل عامل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الأطعمة كانت حلالا لليهود إلا لحوم الإبل وألبانها، فإنها كانت محرمة على يعقوب، حرمها على نفسه فحرمت عليهم تلك الأطعمة نكالا من الله سبحانه وتعالى وعقوبة لهم، لأنهم قتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء ونقضوا العهد والميثاق وحاربوا الله سبحانه وتعالى وأولياءه، فحرمهم سبحانه وتعالى من بعض الأطعمة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول اليهود تعالوا بالتوراة فقرأوا علي ما ادعيتموه من كذب، أن الله سبحانه وتعالى حرم على إبراهيم لحوم الإبل وألبانها لأنكم افتريتم عليه وكذبتم. فلما طالبهم أن يخرجوا من التوراة التحريم الذي زعموه انهزموا وانقلبوا صاغرين، ولم يستطع عالم منهم أن يخرج شيئا من التوراة يؤيد ما ذهبوا إليه من الكذب، وفيه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن أتى بالكذب من بعد ظهور دليل وقيام الحجة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد أن ظهر كذبه هو بما ادعاه أن التحريم كان على الرسل السابقين وليس بسبب عصيان اليهود ولا بنقضهم الميثاق، فمن قال هذا القول فهو مفتر على الله سبحانه وتعالى كاذب في دعواه، ومن حرف الكلمة وغير المعاني فإنه ظالم لا ينصف ولا يلتفت إلى البينات، والظالم حظه العذاب وجزاؤه النكال. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل يا محمد لليهود والنصارى صدق الله فيما قال وأنزل وكذبتم أنتم أيها النصارى في دعواكم أن إبراهيم كان نصرانيا، وكذبتم أنتم أيها اليهود في دعواكم أن إبراهيم كان يهوديا، فليس يهوديا ولا نصرانيا ولم يكن مشركا، بل كان حنيفا مسلما موحدا، وهذا هو الدين الذي رضيه سبحانه وتعالى والذي دعا إليه رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أول مسجد أقيم في الدنيا هو المسجد الحرام الذي بناه الخليل إبراهيم، وهذا المسجد مبارك فهو كثير الخير واسع الرزق لما يجبى إليه من الثمرات ولما يقام فيه من التجارة والخير العظيم، وفيه أيضا فوزا في الآخرة لما يحصل فيه من عبادة من صلاة واعتكاف وحج وعمرة وذكر لله عز وجل، وفيه خير الدنيا وخير الآخرة. وفي صحيح أن المسجد الحرام وضع قبل بيت المقدس بأربعين سنة. في هذا المسجد العظيم علامات واضحة على فضله وشرفه وقدسيته كالكعبة المشرفة والحجر الأسود والصفا والمروة وزمزم وحجر إسماعيل ونحو ذلك من تلك المعالم العظيمة الجليلة، والله سبحانه أوجب على الناس من استطاع منهم أن يحج هذا البيت العتيق، وهذا من أركان دينه القويم، ومن ترك الحج وهو قادر على الحج فإن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادته، وليس سبحانه وتعالى محتاجا إلى من أعرض من خلقه وأدبر من عباده، وغلظ سبحانه وتعالى الكفر هنا، إما أن ترك الحج مع الاستطاعة يؤدي إلى الكفر أو أن من جحد هذا الركن كفر، وهذا البيت نوه الله بشرفه بأول مساجد الدنيا وبالآيات البينات والعلامات الظاهرات وبأن جعله سبحانه وتعالى أمانا لمن دخله. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا محمد لليهود وللنصارى لماذا تكذبون بالقرآن وتكفرون برسالتي وقد قامت الدلائل البينة والحجج القاطعة على صدقي فيما أتيت به، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمالكم ومن تكذيبكم، فهو سبحانه وتعالى شاهد على ما أرسلني به وشاهد على ما فعلتم وعلى ما كذبتم، وسوف يجازيكم بسوء صنعكم وفظاعة جرمكم إذا عدتم إليه يوم القيامة. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أيها اليهود والنصارى لماذا تصرفون الناس عن الهداية إلى الإسلام ولماذا تشككون في دين الله سبحانه وتعالى الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا تورثون الناس الشبهة وتلقون الكلام المحتمل وتريدون من الناس الانحراف بعد أن دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى إجابة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون حق العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وأن دينه حق وأنه رسول من عند الله، والله سبحانه وتعالى لن يترك هذا لكم ولن ينساه، فسوف يجازيكم بهذا الصنيع لأنكم جمعتم بين الضلال في أنفسكم وإضلال العالم. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا من آمن واتبع محمدا واهتدى بهداه، إنكم إن أطعتم طائفة من اليهود والنصارى صرفوكم عن دينكم بشبههم وبإغوائهم فتقعون في الكفر بعد أن من الله عليكم الإسلام وأنتم لا تشعرون، إذن فلا تصغوا إليهم ولا تسمعوا لكلامهم ولا تقبلوا شبههم، فإنهم أعداء لكم يريدون أن تتحولوا عن دينكم الذي أكرمكم الله به بغلا وحسدا من عند أنفسهم.